المستمع منادي عيسى من جيزان بعث يسأل ويقول: إذا كان لي عند أحد الأشخاص مبلغ من المال ولم يستطع تسديده، فهل لي أن أتركه له وأنا أنوي أنه زكاة عن جزء آخر من أموالي؟ ليس لك ذلك، ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله، أو تسامحه وتعفو عنه جزاك الله خير. أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم، جزاكم الله خيرا.